وهذا معنى الانتقام. والله عز وجل عزيز ذو انتقام، ورد هذا في عدة آيات من القرآن. في أول آل عمران: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وفي آخر إبراهيم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وفي آية جزاء قتل الصيد في سورة المائدة: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وفي الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. والانتقام المحمود إذا انتهكت حرمات الله وكان الدين لغير الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما الانتقام المذموم فهو ما كان لغرض شخصي أو لعرض دنيوي لحظ النفس والشيطان. وخلق الانتقام هو السائل في هذا الزمان، سواء بين الأفراد أو بين الأمم والشعوب، حتى بين أقارب الناس وأرحامهم. فساد العلاقات الزوجية والاجتماعية والخلافات الأسرية والجوار، كل يذيق الآخر بأسه، حتى بين الدول القوي مع السلاح ينتقم والضعيف مغلوب على أمره. ولا نجد منارا أو معلما للهداية إلا هذا الدين الذي أحاطوا به من كل جوانبه، وهو يعيش بقوته الذاتية يتحداهم جميعا. وصدق الله حيث يقول: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وانتقام الله من أعدائه ونصره لأوليائه دليل من الأدلة الكثيرة على وجوده وألوهيته وقدرته ووحدانيته. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال عن قوم فرعون فلما عسفونا انتقمنا منه، أي لما أغضبونا، والأسف هو الغضب، انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقريش الذين أمر النبي أن ينذرهم أولا في أم القرى ثم من حولها، لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع سنين من القحط والغنم حتى أكلوا الجيف والغنم وجاءوا إلى الرسول يناشدونه الله والرحم، فدعا لهم فكشف الله العذاب عنهم فعادوا لكفرهم، فأنزل الله فيهم: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والبطشة الكبرى يوم بدر، يوم التقى الجمعان، فنصر الله القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة. هذا بإيجاز عن معنى الانتقام في القرآن. أما كيف عالجت السنة النبوية هذا الأمر؟ فعند مسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. هذا الكلام لا يقوله إلا نبي يوحى إليه، فهو السهم الممتلك، لا يستطيع البشر أن يثنوا على الله تعالى بهذا الكلام وبهذا النظم العجيب من الدرر المعجزة. فجاءة النقمة، أن تأتي النقمة فجأة بلا مقدمات. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، أي بالليل نبيته، أو هم قائلون في القيلولة في راحة نصف النهار، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فجاءة النقمة، ولا يزال الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بفجاءة نقمته، وهو دليل ساطع على أن للكون إلها يدبره ويقوم على تصريف شؤونه. وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط في نفسه فينتقل لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل. وكان إذا غضب لانتهاك حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء. الدنيا تتهلك فيتسامح في حق نفسه ويغضب لغضب ربه. نحن اليوم عاملين حساب لزعل فلان وعلان وترتان وبردان. طب وزعل ربنا مش عاملين حسابه ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخشون عظمة الله وقد خلقكم أطوارا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان صلى الله عليه وسلم ينتقم بوسائل متعددة. لا تحسب أن الانتقام السيف فقط. الدعاء من أسلحة الانتقام. جاء حي من أحياء العرب يستمدون النبي صلى الله عليه وسلم فأمدهم ب70 من قراء الصحابة. فلما ذهبوا معهم وخلوا بهم قتلوهم. يعني كانت حيلة وقتال وهم أماثل الصحابة. فقامت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح شهراً، مش قنوت حتى فارق الدنيا، يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. وفي هؤلاء أنزل الله قرآناً نسخت تلاوته وبقي حكمه. بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فكان انتقامه صلى الله عليه وسلم دعاؤه على الظالمين. ورب العالمين الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين خلقه هو الذي يتولى ميزان العدل الإلهي. أيضا في حديث آخر أنه جاءه ناس اجتووا المدينة، يعني استوخموا جو المدينة. الإنسان لما بيروح بلد ويغير جو عرضة للإصابة بالأمراض. فسقاهم ألبان الإبل وأبوالها في مراعي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة. فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل لما شفاهم الله. فجيء بهم، بعث أصحابه فجاءوا بهم. فسمل أعينهم، فقأ أعينهم جزاء الفقر كما فعلوا بالراعي وقتلهم. فكان انتقامهم هو القصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في يوم خيبر لما أردته المرأة اليهودية شاة مسمومة وأكل منها مضغة وأكل معه بعض أصحابه فماتوا، فقتل المرأة قصاصا بأصحابه وتسامحت بحق نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أرسل صلى الله عليه وسلم سرية أمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فسمع بهم أحيان من هذيل من بني حيان، فتبعوهم حتى وجدوا نوى تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم حتى وصلوا إليه، فقالوا لعاصم وأصحابه: لكم العهد والميثاق أن تنزلوا في ذمتنا ولا يصيبكم مكروه. من قال لك تسمع كلام كافر؟ هو الكافر لو غدر يخاف عقاب مين؟ طب المسلم يخاف عقاب ربنا، الكافر يخاف من؟ قال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة مشرك. وكان عاصم عاهد الله ألا يمس مشركا من شدة بغضه للشرك وأهله، فقاتلوهم حتى قتلوا 7 منهم عاصم بن ثابت. فأما خبيب بن عدي وزيد ورجل آخر فنزلوا في ذمة المشركين، فلما تمكنوا منهم ربطوهم بقسيين غدروا. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، ولم يذهب معهم حتى عاجلوه فقتلوه وباعوا خبيبا وزيدا بمكة. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب بن عدي قد قتل الحارث بن عامر بن بدر، فأرادوا ما أراد بن الحارث أن يثأروا لأبيه، فأخذوا زيدا خبيبا وربطوه في الحديد، فلما أجمعوا قتله استعار خبيب الموسي من بعض بنات الحارث ليحلق عانته. النبي صلى الله عليه وسلم وقت لحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب 40 يوما، لا تزيد على ذلك، ممكن تقل، في إنسان مشعل شعر بيطلع بسرعة فما يستناش 40، لكن أقصى المدة 40 يوما. طب انت في ايه ولا في ايه؟ انت هتقتل وتموت بتفكر في حلق عالم؟ هكذا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحافظون على سنته. فاخذ الموسي وجاء طفل صغير للمرأة فاجلسه خبيب على ركبته، ففزعت امه قال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن شاء الله، ليس من طبعنا الغد، وما ذنب الصغير؟ قالت: فلقد رأيت عنقودا من عنب يأكله خبيب وما بمكة يومئذ ثمر. كرامات الأولياء. فلما ذهبوا به ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فصلى، قال: لولا أن تظن أن بي جزع من الموت لزدت. فكان خبيب أول من سن الركعتين لمن قتل صدره، قبل ما يموت يصلى ركعتين. فقتلوه. فقال قبل أن يقتل: ولست ببالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان، على أي جنب كان في الله مصلحي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. وأرادوا أن يأتوا بشيء من جثة عاصم بن ثابت الذي قتل قبله، فأرسل الله الدبر على عاصم فحفظ جثته بعد موته، فلم ينتهك حرمته الكفار. الدبر الزنابير وذكور النحل، ربنا أرسل النحل والزنابير على جثة عاصم. اللي يجرب الدعوة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك. هنا يتبين الفارق بين خلق الإسلام في الانتقام. الإسلام لا ينتقم إلا إذا انتهك حرمات الله وكان الدين لغير الله. وحين ينتقم الإسلام لا يقتل طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا راهبا يتعبد في صومعة ولا يخرب عامرا ولا يلوث طاهرا. هذا هو الإسلام. أما الآخرون فإنهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ المسلمين والعباد الذين تركوا الحياة وتفرغوا لعبادة ربهم، ويتبنون سياسة الأرض المحروقة: امسح افرم. أليسوا هكذا؟ ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أطفحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يتجلى الفارق بين الإسلام وبين غيره في مسألة الانتقام حين نقارن بين قوة الحق وحق القوة. وحشي بن حرب قاتل حمزة، كان حمزة قد قتل طعيمة بن عدي يوم بدر، فقال جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعني فأنت حر. قال ذلك لوحشي. فخرج وحشي مع الناس يوم أحد لا يريد إلا حمزة طلبا لحريته. فخرج رجل من المشركين اسمه سباع، قال: أمن المبارز. فبرز إليه حمزة وقال: يا سباع، يا ابن أم النار، يا ابن مقطعة البذور، يا أمك بالطهر العيال البنات، إذا كان فيه ختان عند العرب ولا لا؟ يا ابن مقطعة البذور أتحادي الله ورسوله؟ ثم حمل عليه حمزة فكان كأمس الذاهب صيره عدم. فكمن وحشي لحمزة، عمل له كمين الشيخ. فلما تمكن منه أرسل إليه حربته فدخلت بين عانته وسرته في البر حتى خرجت من بين ملكين ونال حريته. وأنتم تعلمون كم حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة، وقال لولا أن تجد صفية شقيقة حمزة عمته لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع يوم القيامة. ثم دفنه وأصحابه الشهداء وصلى على شهداء أحد وخص حمزة بصلاة وقال اطلعت على الجنة فرأيت حمزة على سريره يتكئ على سريره في الجنة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خرج وحشي من مكة إلى الطائف يخشى مقابلة الرسول، هو عارف عمل إيه. فقيل له إنه لا يهيج مصر، ليس من طبعه الغرب، سلم نفسك وتوب ولا مش هيعمل لك حاجة. فجاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت قاتل حمزة؟ قال قد كان من الأمر ما بلغ. قال هل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ مش هظلمك، أنت مسلم ومواطن في الدولة، بس ما تورنيش وشك، عيني مش عايزة تشوفك. ولم يظلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، مش يبعت له يمني بس تعالى ولما يجي يذبحه، احنا غيرنا غيرنا. الغدر ليس من الاسلام بل هو من النفاق، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد قدر واذا خاصم فجر. قال فلما خرج مسيلمة وادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قلت أخرج فلعلي أن أقتل مسيلمة فأكافئ به حمزة فأقتل أحب خلق الله إلى الله وأشد أعداء الله. قال فرأيت مسيلمة كالجمل الأورق مثل الرماد أسود ثائر الشعر شكله يبقى. لما نقارن الشكل ده بشكل سيدنا محمد في الأرض بين الكذاب والصادق. قال حشي فرميته بحربتي في ثديه فخرجت من بين كتفيه. قناص يصدق الرمي. قال وحمل علي رجل من الأنصار فقتله. فكان وحشي قتل حمزة وقتل مسيلمة. الفارق بين الاثنين لما أراد أن يقتل حمزة كان في الكمين اشتغل في الاستخدام، لكن لما أراد أن يقتل مسيلمة هيتهيأ إيه؟ هذا هو الفارق بين حق القوة وقوة قصة الغلام والراغب والساحر وجليس الملك والملكة. الملك الذي يحكم المدينة يلزم قوة ناعمة تخضعه الجماهير، فاتخذ ساحرا يضحك على عيون الناس، سحرت فرعون. فلما كبر الساحر قال ابعث الي غلاما معلمه السحر، فبعث اليه الغلام، والغلام في طريقه الى الساحر قيد الله له سبب النجاه، مر على راغب، فلما رآه أعجبه حاله، عليه سيم العلم ونور الهدى والطاعة، فجلس إليه فسمع منه، فكان إذا تأخر على الساحر ضربه، وإذا تأخر على أهله ضربوه، يقول عند الراغب فترة، قال إن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلك. وفي يوم خرجت دابة على الناس عظيمة فقطعت عليهم الطريق، فقال الغلام اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الله، فأمسك بحجر وقال اللهم إن كان أمر الله أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتلها. هو الحجر إمام الدابة عظيمة. وذهب إلى شيخه الراغب فقص عليه، قال أي بني أنت اليوم أفضل مني. الأستاذ يعترف بفضل الطالب، ده عندنا في أخلاقنا احنا، لكن عند غيرنا يفشله ويحطمه ويسقطه ويحقد عليه. وإنك ستبتلى فلا تدل عليه. وكان للملك جليس أعمى صديق، فقال الغلام كان يرقي الأطفال ويبرئ الأكمه والأبرص ويتخذ هذا وسيلة لدعوة الناس لعبادة الله. فجاءه جليس الملك قال يا غلام لك ما شئت إن شفيتني. قال إني لا أشفي، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك. فآمن الرجل فدعا له فرد الله عليه نصره. ذهب جليس الملك فقال الملك من رد عليك نصره؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال الله ربي وربه ورب العالمين. فأخذه. طب يا جلالة الملك ده صديق عمرك، يعني اسجنوا إن فيك في بلد بعيد حطوا تحت الإقامة الجبرية، إنما القتل كل التفاهم معك بالقتل. فعذبه حتى دل على الراجل، ثم على الغلام، ثم عذب الغلام حتى دل على شيخه الراجل، وجابهم كلهم كده بربطة المعارك. قال للراجل ارجع عن ديني، قال لا ارجع، فقتل. فقال لجليس الملك صديقه ارجع عن ديني، فابى فقتل. وقال للغلام مع بعض جنودك اذهبوا بي الى ذروه جبل اعلى مكان في البلد، ثم ألقوا به من فوق الجبل، دي لازم يموت موتة تانية. فقال الغلام اللهم ادفنيهم بما شئت. فأغلق الله الجنود ونجى الغلام. إن في جلدك وغرى، أما الملك اللي هيصلح. رجع الغلام إلى الملك، أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله تعالى، فاستشاط الملك غيظا وغضبا. لما تفهم الطول واجب، قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون ان العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جنودا. فقال لبعض جنودك اذهبوا الى في قبور سفينه صغيره في البحر فاذا توسطتم البحر فاغرقوه في الماء. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. فاغرقهم الله ونجى الغلام وعاد الى الملك. قال ايها الملك تريد ان تقتلني؟ قال نعم. قال اجمع الناس، ما لازم افضحك، انا هروح بس هروح بتمن مش هروح بفلوس. فجمع الناس وقال خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام واضربني به فستقتلك. فجمع الملك الناس واخذ سهما من كنانه الغلام وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره فقتل الغلام. فقال الناس امنا بالله رب الغلام. فهمت يا عبيد؟ فخدم الملك اخاديد اصحاب الاخدود واضرم النار واحضر الناس الاطفال والنساء والكبار المسلمين كله. ارجع عن دينك والا هنك في النار. من كرامه الله عز وجل لهؤلاء الصالحين ان مفيش ولا واحد رجع منه. وثبت الله قلوبهم على الاسلام حتى لقوا الله عز وجل به. فجاءت امراه معها صبي صغير ليرميها فكانها تقاعست، فانطق الله صبيها فقال يا اماه ارعي ولا تتقاعسي فانك على الحق. فألقت بنفسها في النار. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. هذا هو الفارق بين انتقام الملك اللي ما بيرحمش صديق ولا عدو ولا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة، وبين الإسلام الذي يكسر شوكة الظالمين ليكون الدين كله لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أختم بحديث أبي طلحة الأنصاري قال يوم بدر لما قتل الله المشركين وألقوا في القليب في طوي من أطواء بدر خبيث مقدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ابن فلان، ينادي المشركين باسمائهم واسماء ابائهم، ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. قال قتادة أحياهم الله له حتى سمعوا قوله خيبة وحسرة وندما عليه. أسمعهم الله كلام نبيه على سبيل خرق العادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام لو كنتم تعلمون. اللهم اغفر لميتنا واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا